يلزم في سبيل. ايوه يعني ما فاد شيء. ها اخر هذا موكلك موكلا معنى لا لفظا. وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين. اسمعوا العلوم التي في القرآن في القواعد العربية. اللهم ها ثم وليتم مدبرين. نعم حال وليتم مدبرين حال هذا موكلا لعامله معنى لا لفظا. لأن وليتم لفظها غير يعني هذا نمشي وان يا محمد علي اي ما بقيت. وقوله وكذلك قول الشاعر وباتت له ليلته. ها له ليلته. ها وباتا بات هو بمعنى نزل. ها وباتت كمان له ليلة. وكذلك وظل اليوم. ظل اليوم بمعنى دام ظله. ولا يدري أحدكم أين باتت يداه. أين إيش؟ أين باتت يداه؟ يداه هو إيش سبامي؟ هذا ما هو داخل في هذا. ما هو داخل في التمام. الخبر المتقدم انظروا اين هذا خبر. خبر بات هو هذا ما له. هذا ناقص ما هو تام. ما هو داخل في هذا. لا اين يسع ابوك يا مسكين. ها أبد. أين باتت له. لا نحن ما لنا شغل بذلك. نحن هذا الذي تقتضي القواعد العربية. لا كونها مثلا تامة ما تكون مصحيحة. إذا قلنا تامة يعني باتت بيضة صح يعني باتت هذا إذا كانت نازلة بمعنى نازلة مثل هذا البيض. أيوة. وأما باتت هناك بمعنى البيان. بيان تنام في أي مكان باتت يده. هذا مقصود صحيح. هذا صارت ناقص. هذا الذي يعرفه هذا ما يعرف العرب. ذكر السيوط. ذكر السيوط بالهمع. أروح أمشي يا وكذلك دخل ناس الضحى إلا ثلاثة أفعال. ثلاثة أفعال من أفعال هذا الباب فإنها ألزمة النقص لا تكون إلا ناقصة وهي فتئة وزال وليس. فصل. الآن دخلنا في أشياء يبين لكم يا مالي تسمع لابن هشام تسمع للقواعد هذا التي مثل اللؤلؤ. الآن دخل ابن هشام يبين لكم هذه القواعد. فصل. تختص كان بأمور كان فقط. تختص بأمور منها جواز زيادتها بشرطين. أحدهما كونها بلفظ الماضي وشد قول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل زينة بلفظ المضارع هنا. واضح وهذا شاد. ما سمع من المضارع يا أخي. سمعت ما أنت حتى تسمع. إيش الموضوع؟ ما سمعناه كيف تدرك؟ هذا يمنعه أن لا تسمعه. إيش سمعت أنت تحيط باللغة العربية؟ لا أنا ما أسمع القراءة. خاطبك. هذا بيت لأم عقيل عربية هذه. تقول ما سمعنا دي. استمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. قبل أم عقيل. تقول لولدي. أنت تكون ماجد نبيل. هلا زينة كان هذا بنفس المضارع. أنت مبتدأ ماشي للخبر نبيل الهدى واضح؟ الثاني إيش؟ كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا نحو إيش؟ ما كان أحسن زيدا وكذلك قول إيش؟ قول بعض العرب لم يوجد كان مثلهم وشذ زيارته بين الجار والمجرور شذ قول الشاعر على كان المصومة الإعراب تسامى إيش؟ سرات بني أبي بكر تسامى على كان المصومة الإعراب إيه الشاهد فيه؟ زيارته هذا شاذ بين الجار والمجرور كان هناك زائدة ما لها إعراب ومنها وليس من زيارتي كان قوله وجيراني لنا كانوا كرامي نعم كانوا كرامي لنا وجيراني لنا كانوا كرامي لأنه صحيح هذا لجيران نعم هذا هو كل جيران كانوا وسموها وحملها كلهم متلدة بينا نعم هذا الأصل البيت وجيراني كرامي لنا كانوا لنا هذا الخبر متعب هذا نعم لا أخي لا تعقل نحن نعرف هذا كيف كانت هي واسمها تقول محل كان معاي شوف انت ايش معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام التمس ولو خاتم ايش اعراب خاتم التمس ولو خاتم قالوا اين اسمها معلوم لكن انا اسمها معاه لو كانوا هو اسمها انت تقول لي كيف تحدث كان مع اسمي ايش ماذا تفعل بقول الله رسول الله ولو كان خاتما ولو كان خاتما ولو كان لكن كونها هي واسمها يكون حجم توحدث مع اسمها توحدث كان مع اسمها ايش سمعتها لا تنكر انت مالك الا التسليم للقواعد العربية القواعد العربية ليست لك يا سلام للعرب يا صديقي انتبه لنفسك اذا جاءك السواهي في العربيه من كتاب الله او من احاديث او من اشعار العرب او من امثالهم او من اقوالهم استسلم لا تقول كيف فاضي الانسان لا ينكر شيئا الا اذا كان عنده دليل على انكاره وبالاسلام ايش اقول يا رجل ايش اقول كان اذا كان جازما في بعض الاحيان يجيك الان يجيك الشروط ولكن بشروط يا اخي الان يجيك هذا نحن حافظين الان تحدث بشروط اربع يريد ان يسمع الاجابه ويذهب تعال قل تعال قبل ان نصل اليك اسمع تحذف نون كان بشروط اربع اولا تحذف من المضارع فقط لا تحذف من الامر ولا تحذف من اسم الفاعل ولا تحذف من المصدر لا تحذف الا من المضارع هي واحده ثانيا الشرط الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوم فإن لم يكن المضارع هذا غير مجزوم لا تحذفه فهمت ولا؟ أعطيك لم يكن الذين كفروا هذا لا تحذف إذا سألت ما في أنا الصور ذاتك أنا ما تخليني وقتك إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة هذا لا تقبل انتبه هذا نعم الثالث من المضارع لا تحضر من الماضي ولا من الأمر ولا من الفعل الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوم نعم الثالث الثالث أن يكون أن يكون لا يكون بعدها بعد المضارع هذا ساكن مثل لم يكن الذين كفروا فلذلك ما حدث انتبه الرابع أن لا يكون بعدها إيش ضمير متصل فإن كان بعده ضمير متصل منصوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حديث الصحابة إن يكونه إن يكون هو الآن بعدها خبرها ضمير متصل لا يجوز ما حذفت ولا يجوز حذف إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لا يكونه فلا خير لك في خطبه هذا أربع وهذه الصورت كلها تكاملت في قوله ولم أكو بغيا أسمع وهذه الحروف استكملتها الآية ولم أكو بغيا وكذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل هذا على القراءتين قراءة حفص وقراءة ورش كلها سواء تامة ولا غير تامة في قراءة ورش تامة إنها إن تكون مثقال حبة النون إثبات النون نعم تحذف نعم تحذف على ورش نعم حفص وفي ورش كمان إنها إن تكون مثقال إنها إذا قلنا مثقال تكون مثلا ناقصة إذا قلنا مثلا مثقالة تكون خبرها خبرها والاسم مستتر إذا قلنا إن تكون مثقال حبة برف في قراءة ورس سبعية هذا فاعل تامة انتبه لا ماشي اسمع ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه أحدها وهو الأكثر أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر وكثر ذلك بعد إن شرطية ولو شرطيتين مثال ذلك مثال إن قولوك سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا أضفت كان هناك مع اسمها وبقي خبرها خبرها بعد إيه وهذا أحبنا مفهوم أنت لا يا شيخ مفهوم عندك لم نفهم هذا إيه إيه ده واحد جاك بخير وهذا سر مسرعا راكبا وإن ماشيا إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا فحذفت كان مع اسمها وبقي خبرها بعد إيه وكذلك قوله قول الشاعر إن ظالما إن ظالما أبدا وإن مظلوما هذا وقولهم وقول العرب الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ويجوز كمان إن خير فخير بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا هذا واضح كل يوم ويجوز نصبوهما كمان نصبوهما ورفعوهما والأول أرجحوها نعم والثاني أضعفوها والأخيران متوسطان الأول هو الكثير هذا الأحسن هو أول حد خيرا فخير أي كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. أسمع وأما إيش الثاني ويجود إيش خير فخير بتقدير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا. واضح. ويجود رفعهما ورفعهما والأول أرجحهما والثاني هذا أضعفهما والأخيران المتوسطان. ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد. وقوله وقوله لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك. تعرف عرب البيت؟ تعرف انت عرب البيت؟ عرب البيت لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك جنوده ضاق عنها السهل والجبل. هل عرب البيت؟ وبين لنا فيه واستعد كمان للمناقشة. بين التقدير بين التقدير ولو كان ملكا. أخذ أنت عريب حتى تعريب عليك تقدر ليش أنت تدهر؟ لا لأن بعد لو يا لا أخي يا أخي عريب البيت كلها بعدين أعطينا فيها الشاهد. لا ناهية لا إيش ناهية إيش نافية لا حرف نهي مجد. هذا يعرف الصح يا من الدهر كيف نهي كيف تكون نهي كيف كانت نهي يقولوا كيف كان الناهية لا يا من الإنسان منهي عن أن يا من الدهر أفضل لا يا من أحد ذو بغي ذو البغي ذو الظلم لا يا من الدهر منهي عن أيامنا الدهر ولو ملكا ولو كان هذا ملكا فاهم أي لا حرف نهي وجد يا من فعل مضارع مجزوم بلا علامة جذبه السكون ولكن أسر لالتقاء الساكنين. الدهر ظهر ذو بغي هذا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الإثم والخمس ذو مضاف بغي مضاف إليه ولو ملكا لو هذا شخصية حفوشان كان فعل الشرط محذوف هو كان ولو كان ملكا واضح ملكا الخبر هو إعرابها موجودة يا شيخ إعرابها موجودة وين الكاشف وتقول ألا طعاما ألا طعاما ولو تمر ايش عرب هذا طعام طعام اهل بسم الله لا تعرف عربة بسم الله هذا من طلابك يا شيخ هذا من طلابك ايه هذا سنبيوتي ايش هذا طعام ايش عرب اعرب انت طعام انا سويته لا اعرب لا يا طعام اقول إذا كان تقديري أنا طعاما مفعول لفعل محلوف بسم الله يا شيخ أيوة كذا أنفع نعم بسم الله أما ليش ما تعطي لا أعمالها إذا لم تكن مع أهمدة الاتفاق أن تقول لأصحابك لصاحبك ألا طعاما عندك الخبر محلوف بل يطمئن معه تحذفونه وجوبا وأما حجازيون هم المتوسطون قالوا يحذف إذا انجل عليه أنا طعام عندك مثل أنا زورك هذا العرض أبدا أداة عرضة روح استفهام وأعطي لها مع همدة استفهام ما تستحق دون الاستفهام يا مسكين طيب طعام أنا إيش أعرف إيش اسمه اسمه لا التي تعمل عمل هي حسن ايش ماذا تقول هي التي تقوم لا اخي استخدم الا طعام عندك الا طعام عندكم هذا ما هو ما هو كلام مستخدم هذا عند بني تميم واجب انت ما فهمت الباب حقت لا اذا ما فهمت واعطي له قول ابن مالك واعطي له مع الاتفان ما تستحق له الاتفان ايش وقتها ألا طعام؟ نعم، ألا طعام عندكم؟ يعني لو كان أراد الإجابة هذا وكيل من زيادة المات ليه؟ يا شيخ يا شيخ وكذلك من جهة المعنى ما تقبل يا حسن ولا غيرك أنت أنت أنت كويلة ذا إيش فكرت؟ لا طعام عندك لا طعام عندك نعم لا طعام عندك ليش هذا؟ ما مسموه لا هذا وخبره لا محذوف كثير حشوه وساعة في الزباب إسقاط الخبر إذا المراد ومحطوط وطيه ظهر هذه ابن مالك يقول لك في الباب الله أولا أنا نبي للجن نعم تعمل عملية إيش حتى عملية اسمها من أعفت على إنا لله روح أرجع إلى الباب لا حتى تعرف تصل الباب على ما نقول مفعول على قبل الفرقة نتبع العرب سوف لا وهذا إيش وقت يقتضي يقتضي أن تكون مفعول وأعطي لا محمد في استفهام متستحق إيش معناه أنا أقول لك ألا طعام عندك ألا طعام يكفي الخبر هذا لذيذ الاستفهام هذا يدل على يجوز حشوه عند بنيك من واجب حشوه عند الحجازيين إيش كثير وأعطي لا محمد في استفهام ما تستحق دون الاستفهام إيش معنى البيت هذا أنها تعمل مع همزة الاستفهام عملها بدون همزة الاستفهام وساعة في الباب إسقاط الخبر المراد مع سبوت الله نعم ماذا هذا لا يناسب المقام هذا استفهام عند عند عند الشديد عند الشديد لا طعام أنا أكله عند الشديد يا الذي ما يفهم القاعدة هذه أما عند غيره يعرف لا وجه يا شيخ لا طعام نأكله لا طعام نأكله لا طعام عندك بس احتاج ناكله لا حول ولا قوه هذا سؤال استفهام لا طعام عندك انا لله وانا اليه راجعون امس امس اقول ولو كان تمرا الشاهد فيه ولو كان تمرا هذا الشاهد فيه ولو كان الطعام هذا تبع لا حول وزود سيبا ويه الرسم التمر ولو تمر ولو كان نعم نعم ولكن زود سيبا ويه الرسم في بتقرير ولو يكون عندنا تمر وقال الحذف المذكور بدون إن مرب ولو كان عندنا ولو يكون عندنا تمر وجبتك يكون لا عندنا هو الخبر تمرنا الآن على رفع هذا اسمه اسمه يكون تمر هذا خبر ولو كان الطعام هذا تمر أنت تكون زي السبيطي هذا يا مالي تكون زي السبيطي هذا هو يا حلو حلو تمر اسم يكون تمر اسم يكون ايه تمر اسم يكون نعم يكون مضارع نعم الظرف هذا خبر خبر نعم انتقد من لدن صمدا قيل ابتدائها قدره صبويه من لدن ان كان سودا وهذا شاذ حشوها هنا قد لا حشوها بدون إن ولو نعم أيها مفهوم خلينا نكمل هذا ها بس كويس ايش الثاني أن تحدث انتبه يا مع خبرها ويبقى الإثم وهذا ضعيف حذفه كان مع خبرها ويبقى الاسم هذا ضعيف ولهذا ضعفه ضعوفا ولو تمر ولو كان عندك تمر لأن صح تمرة نعم وكذلك وإن خير في الوجهين هذا ضعيف كمان. نعم. نعم. إن كان في عملك خير. خير. آخر. فجزاؤه خير بالرفع. هذا ضعيف. ما فهمت الكلام؟ الرفع هذا ضعيف. هذا الرفع. أن يعني يبقى الاسم ويحذف كان مع اسمها. نعم. هذا قليل. هذا كان ضعيف. الثالث أن تحذف وحدها. هذه الأحكام كلها تختص بكان من أفعال هذا الفعل. أسمع أنت. أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد إن أن المخرجية في مثل أم أن المخرجية. نعم. في مثل إيش؟ لا أما أنت منطلقا انطلق. أما أنت منطلقا انطلق. حذفت كان وحده وبقيت ما بعد أن المخرجية وعوض عنها ما الثالث. لأن كنت منطلقا انطلق. أما أنت منطلقا انطلق. وهذا البيت وهذا المثال قليل من يعرفه. وكذلك البيت الثاني أبا خراشة أما أنت زانفا فإن قومي لم تكونوا كبر. التقدير أما التقدير لأن كنت منطلقا انطلق. وحذفت الله للتخفيف. وبقيت أن. وحذفت كان. فصل الضمير. يا أخي خليني أقدم. خذ الكلام. أيوة يا شيخ. تعال يا شيخ. انفاض. واضح ولا؟ حذفت كان. بعد أن المخرجية. وعوض عنها ما. فلما حذفت كان انفصل الضمير الذي اسمها تان. صارت أنت لتعذر اتصال الضمير بالمحذوف. نعم. فصار إيش؟ أن كنت برا. أن كنت منطلقا انطلقت. وعوض عن كان هذا ما زائدا وأرغمت فيه أن. فصار أما كنت. وهذا انطلق. يا شيخ تاني يا شيخ. اللام حذفت للتخفيف وبقيت كان وحذفت بعد عن المصدرية. إيش بعدها؟ وحذفت كان بعد عن المصدرية وعود عنها ما؟ فلما حذفت كان انفصل الضمير وصارت أما أنت منطلقا انطلق. جميل. هذا واضح. واضح. هيا يا اسمع الثانية أبا فراشة. هذا واضح على المصرية. هذا مثل يا شيخ منصوب من عند الخافي. لا لا بس أبا فراشة نفس اللي يسري عليه. لا يا أبا فراشة. أبا فراشة هذا منادى. منادى نعم. كيف حرف النداء؟ أبا منادى مضاف منصوب بالذي إنه من الفوائد الخمسة. أبا فراشة أبا مضاف فراشة فراشة مضاف. أنا هذا مصرية مفتوح. ليش فتحة؟ لأنها جرت باللام. نعم لأن التعليل وشو؟ نعم متعلق بإيش؟ بما بعده. لا صار يعرف البيت. أما لا منصب بن الخاص محل نصب بن الخاص. وانت ما هذا زايدة لماذا عن كان انت هذا اسم كان دانفا للخبر. شيخ من هو المنصوب بن الخافض؟ كيف هذا زي ما قال لان كنت دانفا. ليش ثم حذف متعلق الجر. فجرت. نعم. متعلق الجر. وقل قل حذف كان بدونه. كقوله أزمان قومية. أزمان قومي. والجماعة كالذي. الله. هذا البيت يحتاج إلى الإعراب. هذا حشوها هناك نادر. الشيخ بدونها الهاء تعيد عليه. بدون ما. بدون ما. وبدون أن. إن حذفت هناك بدون أن. بدون ما. بدون ما وأن. وإذا زمان هذا نار وصلت صلاة خلاص لازم أولي حالته أنت ميلة مميلة مميلة وأما حذبت كان هناك أزمان كان قومي أزمان كان قومي والجماعة كالذي